أول آية اتكلمت عن معجزة الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريح من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنا وحدة اتكلمت عن الإسراء وراح دخل على بني إسرائيل، ولقد آتينا موسى الكتاب. قال لا لا لا، طب ايه جاب قصة بني إسرائيل؟ ليه جاب قصة بني إسرائيل بعد معجزة الإسراء لرسول الله؟ عشان يعرفنا ان الأقصى دخل في حوزة المسلمين، الأقصى في حوزة المسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ندعو الله أن يحرره من أيدي اليهود الملاعين. عشان ما طولش على حضرتك انت، هو هقف مع قول الله تعالى وقضينا في نفس السورة بتاعت الإسراء الآية 4، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نقف مع الآية، مين اللي بيقول وقضينا؟ ربك. ولما ربك يقول وقضينا فيه رجوع، ها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي الكتاب التوراة بتاعه، لتفسدن في الأرض مرتين. وهم اليهود فسدوا مرتين، ده لو كان مرتين خلاهم الذنب يبقوا كويسين أو مؤدبين، لا ده أكتر من مرتين. هقول لك على سبيل المثال للحصر، ألم ينسوا الكتاب؟ نسوا حظا مما ذكروا به؟ ألم يلووا ألسنتهم بالكتاب؟ ألم يكتبوا بأيديهم كتابا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؟ ها؟ ألم يقتلوا الأنبياء؟ هم خميرة عتمان موجودة عشان إهادة الحس الإسلامي في المسلمين، لهم هدف، ربنا خلقهم لهدف لإهادة المسلمين عشان الغيرة على دينهم، لأنك أنت ما تعرفش الصحة إلا إذا مرضت، وما تعرفش الراحة إلا إذا تعبت، وما تعرفش النور إذا عرفت الظلام. الأشياء تتحد وحبيد ضدها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، اللام هنا دلام دل على القسم زي ما ربنا بيحلف، لتفسدن في الأرض مرتين. هم فسدوا مرتين ولا أكثر من مرتين؟ ده أكثر من مرة. طب المرتين ربنا قال مرتين ليه؟ ها ما قالش مرة، لأن المرتين اللي ربك بيتكلم عليهم في حضن الإسلام، مش الإفساد اللي كان قبل الإسلام عشان يجي يقول لي في ده يام بنخد خسطر ويام مش عارف طلوط ويام جالوط ويام مش عارف، لا لا لا، احنا بنتكلم على الإفساد اللي في عصر الإسلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، قول الإفسادين إمتى؟ أول إفساد في حضن الإسلام لليهود إمتى؟ أيام ما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. كان ثلاث قبائل، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ألم يتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأمر امرأة أن تدس السم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخون العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء، خلي بالك، فإذا جاء لما يستقبل من الزمن، يعني الأحداث دي جاية في حضن الإسلام، الحدثين اللي هم الإفسادين اللي ربنا بيتكلم عليهم في هذه الصورة في حضن الإسلام مش قبل الإسلام. فإذا جاء وعد أولاهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكان هناك اليهود وناقضوا العهود، حصل إيه؟ أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا جاء وعد أولاهما، أول الإفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يبقى الإفساد الأولاني إمتى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة لما هاجر من مكة للمدينة. طب إيه اللي حصل؟ فإذا جاء وعد أولاهما، من اللي بيقول ربك، بعثنا عليكم عبادا لنا، يعني احنا ننتصر امتى؟ مش لما يبقى عندنا سلاح فتاك ولا أسلحة ذرية ولا أسلحة مش... إذا آمنا بالله وصرنا من عباد الله، بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا. يبقى احنا انهزمنا واليهود غلبنا ليه؟ لان احنا تخلينا عن عبوديتنا لله. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. وخلي بالك من كلمه عباد، عباد تطلق على المؤمنين وعبيد تطلق على غير المؤمنين. هيجي واحد يقول له يا عم الشيخ استنى، ده انا هجيب لك برضك من القران ان كلمه عباد جت لغير المؤمنين. سيدنا عيسى لما ربنا بيقول له في يوم القيامه المناظره اللي ربنا حكى لنا جزء منها، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ سيدنا عيسى قال سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به. انا اقدر اقول حاجه انت ما قلتهاش؟ اقول ايه؟ ده انا اذا كنت قلت انت لم تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، لغايه ما جه قال له ايه؟ ان تعذبهم فانهم ايه؟ عبادك. الله، يبقى كلمه عباد جات لغير المؤمنين. طب ما تجيب كمان واحد في سوره الفرقان لما ربنا برضك بيعمل مناظره بين اهل الكفر وبين ما عبدوهم من دون الله، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ نقول له ماشي، أنت جبت من القرآن كلمة عباد جت لغير المؤمنين، طب إحنا هنجيبها لك إنها جت للمؤمنين. وعباد الرحمن في آخر الفرقان أو آخر الفرقان، وعباد الرحمن إيه هم يا رب؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإيه كمان؟ والذين يبيتون لربهم، بيقلبوا الأطباع قاعد طول الليل يقلب وساعة ما يسمع أذان الفجر إنهم ياخدوه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الصفات. يبقى عباد هنا جاية لمين؟ للمؤمنين. طيب ما تيجي شوف ربك قال لي إبليس إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا الله، يبقى عباد للمؤمنين. طب احنا عايزين نحل الاشكال، هم جابوا دليلين ان عباد تطلق على غير المؤمنين واحنا جبنا دليلين على ان عباد تطلق على المؤمنين، ايه حل الاشكال ده؟ خلي بالك، عباد مفردها ايه؟ عبد. وعبيد مفردها ايه؟ عبد. اذا عبد تجمع على عباد وعلى عبيد، ماشي؟ ايه الفرق بين العبد والعباد بين العباد والعبيد؟ كلنا مؤمنين وكافرين، طائعين وعاصين، عبيد لله. ان كل الا آت الرحمن عبدا. اقربها شويه، عبد يعني ايه؟ في حاجات ما اقدرش اردها عن نفسي، انا مقهور فيها. انا اقدر اقول لما يجي لي مرض اقول لا ما اناش مرضان؟ لا المسلم يقدر ولا الكافر يقدر. طب لما يجي لي ملك الموت ياخد روحي اقدر اقول له مش رايح معاك؟ لا المسلم يقدر ولا الكافر يقدر. اقدر اقول لقلبي سرع نبضات القلب كده لوحدك قبل ما انت عندك هبوط؟ لا مش بيدي. الحركه الدوديه في الامعاء برضك مش بتاعتي، ماليش دعوه بيه. والتنفس اللي انت بتتنفسه برضك مش بتاعك. طب انت هتتنفس وانت صاح؟ طب ولما تنام مين اللي هيعمل لك حركه التنفس؟ سبحان الله. اذا في اشياء انت مقهور فيها كمسلم وككافر، يبقى ده عبيد، الكل عبيد. وفي اشياء انت مختار فيها تصلي، واحد يصلي وواحد يقول لا مش مصلي. طيب تزكي، واحد يقول هزكي وواحد يقول لا مش مزكي. ما تزنيش، واحد يقول لك لا حزني. ما تسرقش، واحد يقول لك لا حسرق. يبقى في التكاليف الشرعيه اللي فيها اختيار اللي بيلتزم بياخد رتبه عباد، اللي ما بيلتزمش بيتنوا مع العبيد. طب والتقسيمه دي في الاخره ولا في الدنيا؟ تقسيمه عباد وعبيد في الدنيا ولا في الاخره؟ في التكليف. التكليف في الدنيا، الاخره ما فيهاش تكليف. طب وسيدنا عيسى لما بيقول لربك ان تعذبهم فانهم عبادك، في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاخره. ان تعذبهم فانهم عبادك، يقدر يعصم هو بعد الموت؟ يقدر تعمل حاجه؟ لا يقدر يطيع ولا يقدر يعصم. طيب وبرضك المناظره اللي في سوره الفرقان، انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل؟ ده في الاخره. يبقى اذن التفرقه بين عباد وعبيد في الدنيا، اللي بيقول يا رب انت جعلتني مختار، انا حسيب الاختيار بتاعي دي وحسلم امري لك وكاني مقهور. صلي اصلي، زكي ازكي، ما تسرقش مش هسرق، ما تزنيش مش هزني، ما تعملش كذا مش هعمل كذا، هلتزم باوامرك وكانني مضطر ومقهور عليها ومش عايز اختيار. يبقى بقى عباد ولا مش عباد بقى؟ يبقى عباد الرحمن اللي بيلتزموا بمنهج الله في الاختيارات، اما كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. طيب بعثنا عليكم عبادا لنا اولو باس شديد. يا سلام لما نبقى عباد لله. اوعى تفكر ان عبوديتك لله ذل، اوعى تفكر ان العبوديه لله ذل، العبوديه لغير الله هي الذل بعينه. انا لما اكون عبد لحضرتك تامرني زي ما انت عايز، الخير اللي انا اجيبه انت تاخده، مش السيد بياخد خير عبده؟ طب انت عبد لله، مين اللي بياخد خير ربك؟ انت اللي بتاخد الخير بتاع ربك. العبد بياخد خير سيده. ها يا الله، يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبده يحتفي بي بما وعد ربه هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. ده انت لو عايز تقابل مدير من مدراء الدنيا، ها بتروح للسكرتاريه تاخد اذن، ويمكن يحدد لك هم اليوم والساعه، وعايز الباشا في ايه، ويفتشوك، ربما يكون معاك سلاح ابيض ولا سلاح احمر، ها يفتشوك والباشا يقول لك قول اللي انت عايزه، خلاص الباشا زي يقول لك طب خلاص انت وايه وقفت بقى ومش عايز تمشي، عايز حل، يتك على الزر يجي الساعه بتاع المكتب، يلا الباشا مش فاضلك وراه معاد في اجتماع للباشا. لكن انت لما تيجي تكلم ربنا، حد بياخد بتاع، خدت اذن من مين؟ اما يجي ربنا يكلمك، عايز ربنا يكلمك، خدت اذن من مين؟ ها ده انت اللي بتحدد المكان، وانت اللي بتحدد الزمان، وانت اللي بتحدد موضوع اللقاء، وانت اللي تبدا اللقاء، وانت اللي تنهي اللقاء. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي يحتفل بي بلما وعد ربه هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. حاجه اصلي في الفردوس، حد قال لي لا خدت اذن من حد عشان ابي الفردوس؟ لا عايز اروح السلام، حد قال لي لا هصلي على ريش المسقى؟ حد قال لي لا هصلي في البيت؟ حد قال لي لا؟ طب انا عايز ربنا يكلمني، بتوضى بمسك المصحف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا اللي بقول صدق الله العظيم وبشيل المصحف. طب انا عايز اكلم ربك، بتوضى وادي الله اكبر لغايه ما اخلص صلاه كده اقول السلام عليكم ورحمه الله. يبقى مين اللي بدا اللقاء ومين اللي نهى اللقاء ومين اللي اختار الموضوع ومين اللي اختار الزمان ومين اللي مختار المكان؟ انت يا عبد الرحمن. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي بي بلا ما وعد ربه هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. طب نرجع لموضوعنا، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار، تخللوا في الديار وكان وعدا مفعولا. شوف بقى الايه اللي بعدها بقى، ثم رددنا لكم الكره عليهم. طب الخطاب ده لمين؟ لليهود؟ ربنا بيقول لهم احنا هنرجع لكم الكره على المسلمين. ليه يا رب؟ لانهم تخلوا عن عباده الرحمن، ما بقوش عباد لله. طب انت عايز تتخلى عن عباده الرحمن وينصرك الرحمن؟ مش ربنا بيقول ان تنصروا الله ينصركم؟ وانا همسك شعبه واقف في صف ربنا عشان اقاتل الكفار؟ لا، اخذ بالاسباب وكن مع الله، لكن مش مع العلم المزيف لاي دوله عربيه او لغيرها، او امريكا هتحل لي مشكلتي، او مش عارف مين هيحل لي مشكلتي. ارجع عبد لله ينصرك الله. فتخلوا عن العبودية ثم رددنا لكم الكرة. انتوا عارفين الحرب كر وفر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني انتوا يا يهود هتغلبوا المسلمين. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ده اللي حصل. اليهود لوحدهم جبناء اذا ما كانش اللي وراهم يحركوهم يهم جبناء. طب بص، مين ماسك اقتصاد العالم دلوقتي؟ اليهود هم اللي ماسكين اقتصاد العالم، حتى في الدول العظمى هم اللي صوتهم عالي، لان الله قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. بس خد القضية دي، ان احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء، خلي بالك بقى من فاذا جاء دي، فاذا جاء وعد الاخرة، الاخرة اللي هو الافساد ايه الاخير. طيب احنا نرجع عباد لله، بس من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. نعم يا امتي صبرا فكاد ليلك يسفر عن صباح، والليل مهما تشتد ظلمته لابد وان يقال الفجر لاح. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخرة، مش الاخرة اللي هي ضد الحياة، لا، الوعد الاخير، مش ربنا قال لتفسدن في الارض مرتين؟ قال الاولى، يبقى فاضل ايه؟ الاخراني. فاذا جاء وعد الاخرة، دي في صدر الآية، في صدر الصورة. انا عايزك ترجع للآية رقم 104 في نفس الصورة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يا الله يا الله، الآية 104 بتقول وقلنا من بعده، من بعد موسى عليه السلام، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. بالله عليك اما اقول لك اسكن الأرض وانت ساكن ايه؟ انت ساكن المريخ؟ ما انت ساكن الأرض. بس هو المطلوب مني ان انا احدد لك مكان، اقول لك اسكن طنطا، اسكن فيشر، اسكن كفر الشيخ، اسكن القاهره، اسكن شرم الشيخ، اسكن اللي انت حته المكان، حدد مكان في الارض. لكن هنا ربنا ما حدد لهمش مكان. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، مالكوش وطن، مالكوش وطن، لان الله ضرب عليهم الذله والمسكنه. ولذلك قد تلاقيهم في جميع الدول شوارع، يقول لك حارة اليهود، ما بيدوبوش في المجتمعات، حارة اليهود، حارة اليهود، حارة اليهود في كذا، حارة اليهود في كذا. طب لما يجي وعد الآخرة اللي ربنا بقى يقربه إن شاء الله ويجعلنا عباد لله عشان ننتصر على الملاعين، ها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الكلام ده حصل إمتى؟ سنة 48 في وعد بلفور. يا يهود لكم وطن مزعوم في أوغندا في أفريقيا ولا في فلسطين؟ استقر الرأي على فلسطين. اتجمعت اليهود في فلسطين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اتجمعت اليهود من أنحاء العالم إلى فلسطين. نرجع بقى لصدر الصورة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتئبوا من الذنب كما لا ذنب له، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإذا جاء وعد الآخرة، الإفساد الأخير اللي هم فيه دلوقتي، إيه اللي هيحصل؟ المطلوب مننا إيه؟ أن نكون عبادًا لله، أن نكون عبادًا للرحمن حتى ينصرنا الله. طب فإذا جاء وعد الآخرة، طب الآخرة دي اللي هو الإفساد الأخير، إيه اللي هيحصل إن شاء الله حينما ينتصر المسلمون على اليهود؟ زي ما القرآن بيقول، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، لأن أشرف ما في الإنسان الوجه. ها ده احنا حتى في العرف بتاعنا يقول لك ده انا هجيب مناخير فلان ده الارض، لان اشرف ما في الانسان وجهه وبه التعارف. طب احنا هنضربهم على وجوههم ان شاء الله اذا صرنا عباد لله. نعم، زي ما القران بيقول، فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. طب احنا خرجنا من المسجد، الدخول الأولاني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وصلى وسلم على من علمه، ما كانش المسجد مع اليهود. ده المسجد أيام عمر، سيدنا عمر بن الخطاب كان مع الدولة الرومانية. يبقى لما المسلمين في عهد عمر بن الخطاب دخلوا الأقصى، ما كانش مزلة لليهود، ده كان مزلة للدولة الرومانية، لأن كان الدولة الرومانية هي اللي ماسكة الأقصى. طيب يبقى احنا دلوقتي دخلنا بعد عمر بن الخطاب الأقصى. طيب وهم دلوقتي بيخرجونا من الاقصى، تلاقي المصلين بيصلوا في الشوارع، عاملين كاميرات مراقبه وعاملين بوابات الكترونيه، على ايه؟ ده بيت ربك، ده بيت ربك. طب ما عملتوش في المعابد بتاعتكم ليه؟ طيب يبقى اذا منع الصلاه في الاقصى عشان ربك يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن شاء الله، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ده كان السياق في غير القرآن، وليتبروا ما علوتم، لأن هم ما بيعملوش لوحدهم، ما يقدروش يشيدوا مستعمرة من غير أوامر أسيادهم. وليتبروا ما علوا تتبيرا. بس خلي بالكم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين المؤمنين الصادقين معك يا الله. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغله، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة.